بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين كنتم قوما مسرفين صفحا إن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ومضي مثل الأولين مثل الأولين أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين ومضي مثل الأولين الأولين بطشا ومضي مثل الأولين الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء

بالبنين بنات وأصفيكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم مسودا وهو كظيم أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَوْ أُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا

مقتدون ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مقتدون آباءنا على أمة وإنا على مقتدون من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على مقتدون أمة وإنا على آثارهم مقتدون من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم آباءكم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم جيناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قال أولو جئتكم

نقير له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فبئس القرين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون منهم منتقمون فإما إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون عليهم مقتدرون وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون

ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أو جاء معه الملائكة مقترنين من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم أجمعين آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يصدون منه يصدون مثلا إذا قومك منه يصدون مثلا إذا قومك منه يصدون يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو وقالوا آلهتنا خير أم هو وقالوا آلهتنا خير أم هو وقالوا آلهتنا خير أم هو خير أم هو وقالوا آلهتنا خير أم هو وقالوا آلهتنا خير أم هو خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون هم قوم خصمون قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل لبني إسرائيل إسرائيل لبني إسرائيل لبني إسرائيل إسرائيل أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إسرائيل لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون في الأرض يخلفون لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون في الأرض يخلفون في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون واتبعوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم مستقيم هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولما جاء عيسى بالبينات عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم من عذاب يوم أليم من عذاب يوم أليم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب من ذهب وأكواب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون أورثتموها بما كنتم تعملون التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون أورثتموها بما كنتم تعملون التي أورثتموها بما كنتم تعملون أورثتموها بما كنتم تعملون أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون منها تأكلون كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون

قوم لا يؤمنون هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم فسوف تعلمون حميم حميم حميم فسوف تعلمون حميم حميم حميم فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم فسوف يعلمون حميم حميم فسوف يعلمون حميم حميم حميم